معادنا دلوقتي مع حلقة جديدة وجزء جديد من تجارب حقيقية، وتجارب حقيقية دايما بنرفع فيها شعار العهدة على الراوي. من فضلك لو بتسمعنا على الراديو وانت في السايق العربية او في الطريق، من فضلك وطي الصوت علشان بعض المؤثرات الصوتية احيانا بتكون عالية زيادة عن اللزوم فبتسبب مشاكل. من فضلك كولي امر او كولد او بنت كبار، الاطفال مش من المفضل ان هم يسمعوا فقرة الرعب باي شكل من الاشكال، واذا كان يعني ولا بد او حد هيسمعها فيريت نوصل لهم دايما ان فقرة الرعب هي تأليف، ولكن بيفضل انها تكون للكبار فقط. اشهر مخلوقات الجن اللي بيستعين بيها السحرة في السحر والاعمال السفلية زي ابانوخ، مازر، كمطم، طيكل، ساروخ، وده بيحضر تحديدا على هيئة قط اسود كبير، دنهش، وبيقال عنه جن قوي جدا وبيحضر على هيئة رجل يرتدي عمامة سوداء. الأسامي دي دايما بتلاقينا بنقولها في قصص الرعب لأن هي أسامي جن حقيقية. ناسور هو مارد من أقوى الشياطين وقليل جدا اللي بيقدر يحضره لأنه معروف أنه مؤذي جدا. صلهوب ده بيتم تحضيره في الخلاء وليه أكتر من ذراع، وكل ذراع بيحمل لون مختلف. ظام وهو واحد من الأعوان الأقوياء للملك ميمون الأسود. الأسد الغضوب، وده بيستخدم السحرة في الربط والتفريق والخناق والطلاق بين الأزواج. عزازير بالراء بيحضر على هيئة ثعبان وبيطلب من الساحر السجود ليه قبل أي حاجة وقبل تلبية طلباته وتنفيذها. نائلة ذات الشعور المائلة، وتسمت بالاسم ده لأنها شعرها طويل جدا ومميز جدا ومغطيها كلها من رأسها لحد رجليها. مأمونة، ودي بتحضر في المقابر وهي تعتبر من أشد وأعتى مخلوقات الجن. ذات المحاسن، بتحضر بعد طقوس معينة، بينام بعدها لعمل الطقوس وهي بتيجي تصحيه لتلبية طلباته. دول مجموعة على سبيل المثال وليس الحصر. تعالوا نروح لأول تجربة معانا النهاردة لمريم. مريم بتقول: ازيك يا يونس، أنا متابع حضرتك من فترة كبيرة جدا، وفي مرة كنت بسمع حضرتك في الراديو لقيتك بتتكلم عن الرسائل الملكية اللي بتبقى عبارة عن رقم بيظهر بطريقة متكررة للشخص اللي المفروض فيه حاجة خفية عايزة توصل له الرسالة دي. ده غير موضة الأرقام الجديدة اللي طلعت لنا بتاعة 901 و902 و903 وموضوع أن الأرقام دي بتستدعي جن أو شيطان أو تنشر طاقة سلبية. المهم أنا من ساعة ما سمعت حضرتك بتتكلم عن موضوع الأرقام وأن في كذا موقف حصل، ما عرفش إذا كان صدفة ولا لأ، هحكيهم لحضرتك. يعني مثلا لقيت كذا حد من صحابي بيقولولي إن هم كل ما يبصوا على الساعة يلاقوها رقمين زي بعض، 10 و10، 12 و12، وهكذا، بس بيقولولي إن أكتر رقم بيظهر لهم هو 11 و11، مع العلم إن هم ما يعرفوش حاجة عن الحلقة بتاعة الراديو بتاعة الأرقام الملكية، ومع العلم برضو إن كل حد قال لي منهم على الموضوع ده محدش فيهم يعرف التاني. ومش ده الموقف الوحيد، لكن الحاجة اللي فعلا خلتني أبعت لحضرتك المسج دي إن أنا شفت على فيسبوك كذا بوست لأشخاص جايبين سكرين شوت للساعة وهي عندهم 11 و11، وكاتبين هو إحنا ما منبصش في الساعة غير لما نلاقيها كده. وفعلا لقيت الكومنتات كلها إن أغلبية الناس بيشوفوا نفس الرقمين. آخر حاجة بقى، أنا كمان مرة سمعت فيديو بيتكلم عن حفلة هتتعمل في نهاية السنة الساعة 11، الدقيقة 11، الثانية 11، وكانوا بيقولوا إن الفيديو ده رمز 11 11 11، وهو رمز استدعاء الشيطان. صدقني يونس، أنا وكتير بنشوف الرقم ده وبيتكرر كتير قوي، بس مستحيل يكون الموضوع طبيعي أو صدفة. السؤال هو ده بيحصل لي بس ولا في حد من المستمعين اللي بيتابعوك بيحصل لهم ده؟ طيب انتوا عارفين الطريقة يا جماعة، يلا جري على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك اللي فيه فوق 160,000 واكتبوا هل فعلا بيظهر لكم موضوع الارقام الملكية ده ولا ايه، يعني بيظهر لكم موضوع 11 و11 12 و12 وهكذا. واحنا عملنا ملف كامل عن الموضوع ده على فكرة، واتكلمنا عنه باستفاضة وشرحنا برضو بعض الأسباب لهذه الظاهرة. صديق أو صديقة آسف لينا بتشاركنا وبتقول أنا خالتي معمولها سحر من زمان بقالها أكتر من 8 أو 9 سنين، جبنا ناس كتير يعالجوها لكن مفيش فايدة، اخر واحد جه قال ان السحر اللي معمول لها بيتجدد وممسوسة بجن طيار، علشان كده هو مش قادر يصرفه او يتعامل معاه لانه بيهرب مجرد ما بيشوفه. الله اعلم بقى يونس الكلام ده صح ولا غلط. المهم خالتي كانت اوقات كتير بتدخل في حالة تشنج وحالة عصبية رهيبة وبتكون عندها قوة عجيبة ومفيش حد بيقدر يهديها غير انا وامي، وبحكم انها قاعدة معانا في نفس البيت فانا اغلب الاوقات بكون معاها فبفضل اقرأ آية الكرسي واي قرآن يجي في بالي وقتها. فمرة من المرات فضلت تبص عليا وتضحك بطريقة مستفزة وقت ما كنت بقرأ القرآن، وفضلت تتكلم باصوات مختلفة، شوية تتكلم بصوت غليظ وشوية تتكلم بصوت عيل صغير وشوية صوت ست. حاولت اتكلم معاها واعرف اسم الجن اللي عليها ايه وبيأذيها ليه، بس ما كانتش بترد وكانت بتضحك بطريقة مستفزة. أكتر من مرة حاولت أتكلم مع الجن اللي عليها لحد ما في ليلة أنا تهيألي أني قاعدة في مكان أول مرة أشوفه وما كانش بيتنا، وخالتي كانت قدامي نايمة وفي حد واقف جنبها في الضلمة بس مش واضح، ملامحه مش باينة. حاولت أقرب لكنه قال خليكي مكانك أنا مش عايز أأذيكي. لقيتني برد وبقوله أنت ما تعرفش تأذيني، حتى لو حاولت مش هتعرف. كنت في الحلم بتكلم بثقة غريبة، معرفش جبت الثقة دي منين. من بعد الحلم ده وخالتي كل ما بيجي لها حالة تشنج ويبدأ الجن يحضر عليها أنا بقيت كمان أتصاب بنفس الأعراض بتاعتها بالظبط، ولاقي نفسي عمال أصرخ وأحس إن في شيء بيسيطر عليا، والموضوع مرتبط بخالتي لأن لما بقت تحصل لها الحالة دي ألاقي نفسي بيحصل لي نفس الأعراض بالظبط. أنا معرفش هل الشيء اللي عليها ده اتنقل ليا يونس ولا بيعاقبني علشان حاولت أتحداه. انا عايز اسالكم سؤال وانتوا بتسمعوني دلوقتي، مين فيكو عنده رغبه ملحه زي دلوقتي انه عايز يتاوب؟ مين فيكو دلوقتي عايز يتاوب او التاوب في الدقيقه اللي فاتت او بيتاوب دلوقتي هو بيسمعني؟ لو حصل اكتبوا على جروب عيله احمد يونس حالا، اكتب لي ان انت اتاوبت او انت اتاوبتي، لان ذكرهم والسيرة عنهم بتكتر الموضوع ده. شريف بيحكي وبيقول اشتغلت فترة حارس أمن في مصنع ملابس في المنطقة الصناعية في بورسعيد. في الفترة دي كانت ورديتي ليلية، ساعة كانت في مرة 3 بالليل لقيت واحد جاي على رجليه في طريق الأسفلت وجاي ماشي ناحيتي بهدوء غريب، ملامحه ما كانتش باينة لأن الدنيا كانت ضلمة والقمر كان في ظهره. أنا توقعت أنه فرد أمن من مصنع قريب مثلا ولا حاجة شوية، والشخص ده قبل ما يوصلي بحوالي 100 متر لقيته وقف مكانه فجأة وهو مربع إيديه وكأنه بيبصلي ومركز معايا. ناديت قلت له أنت مين يا عم في إيه؟ مردش وفضل واقف مكانه وثابت، وبعدها قام لافف في وشه تاني ومشي، وكان بيمشي بطريقة غريبة وطى كأنه ماشي على إيديه زي الحيوانات، بس ما كانش بيمشي، هو خد الوضع ده وفضل برضو في مكانه بس حسيت انه بيتمايل يمين وشمال. انا مش مصدق اللي قدامي ولا اللي شفته، بعدها ما شفتوش تاني. فضلت طول الليلة اللي بعدها حاسس بشلل في دماغي وجسمي وتفكيري. لما جيت انام دخلت في حالة اشبه بالغيبوبة وكوابيس كلها القاسم المشترك فيها الشيء ده أو الشخص ده. أمال بتشاركنا وبتقول: أنا من مدة سكنت أنا وأهلي في شقة وقعدنا فيها سنة، بس شفت فيها العجب. آه والله، من كل شكل ولون شفت الغم اللي محدش يقدر عليه، وبدل الموقف الواحد حصل لي يجي 20. يعني مثلا أول ما ابتديت أصلي فيها والتزم بالصلاة، كنت ألاقي الحاجات تتحذف عليا من فوق النيش، ومنها جيركن كبير ماما حطاه فوق نزل عليا وأنا بصلي داهية، لدرجة أني ما قدرتش أكمل الصلاة. مرة تانية كنت قاعد على الكمبيوتر، لقيت حد بيزقني من كتفي من ظهري. كانت الساعة 2، افتكرت أختي الصغيرة، بس لما تلفت بسرعة ما لقيتش حد. مرة بقى نايمة أصحى على حاجة بتشدني من شعري أو حاجة بتشدني من هدومي، كأنها عايزة تقومني من على السرير، واتشل وما أقدرش أتحرك ورجلي تقف فجأة. موقف تاني، في يوم كنت قاعدة مستنية صلاة الفجر في أوضتي، والسرير اللي في الأوضة جنب الحيطة والباب على نفس الحيطة اللي السرير عندها. سمعت خطوات وبعدين شفت خيال أسود باين من الباب، كأنه قصد يوريني أنه موجود. فكرت بابا والضوء ما خليني شايفاه كده. ناديت على بابا أكتر من مرة ما بيردش. مش قادر أقوم، حاجة مكتفاني في السرير، لحد ما الخيال ده مشي وسمعت صوت خطوات واضحة رايح ناحية الحمام. المهم ان اكتشفت ان بابا بعدها كان في سابع نوم. هناء بتقول لنا: مبدئيا انا بتابع حضرتك من زمان، وبحب الامور الخارقة للطبيعة والكلام فيها والقراية عنها. من فترة قابلت واحدة صاحبتي وحكيت لي انها حلمت انها راكبة عربية، وبصت على المراية اللي جنب السواق شافت نفسها، ودعات يعني معظمنا عينيه بتلمح ده في المراية وبيشوف نفسه، انما اللي مش عادي هو اللي كان جنبها. شافت حد ملامحه مطموسة، وبعدين قرب منها وسمعته بيقول لها: هأذيكي. بدأت تذكر ربنا وتسمي باسم الله، وهو كان بيضحك منها بضحكة استهزاء وهي بتعمل ده. وبعدها ترعش وحست ببرد، وحست في اللحظة دي نوعا ما انها عندها القوة وانها مسيطرة على زمام الامور، وبدأت تعلي صوتها اكتر وتقرأ قرآن اكتر، وبعدها صحيت من النوم. بتقول: انا كنت مدركة وانا في الحلم ان ده جن، زي يونس ما تكون بتحلم بحاجة وعارف ان ده حلم، او عارف ان ده مثلا شر او اذى ليك. هي كانت حاسة ومتأكدة ان ده حلم، وفي الحلم عارفة انه جن. وبعدين عدى كام يوم وحلمت حلم تاني. حلمت ان فيه غربان كتير بتطير حواليها، وواحد منهم قرب وقام نقرها في دراعها، وكانت مدركة برضو ان دول جن وصحيت. سألتها: هو في علامة في دراعك مكان النقرة؟ وقالت لي: اه. سألتها: ايه اللي حصل لما صحيتي؟ قالت لي: شفت خيالات لمدة ثواني، وده يونس اللي بقرا دايما في حتة عالم وراء الطبيعة. وحلمت كمان ان في راجل بيحاول يلمسها ويقرب منها. قلت لها: ده جن عاشق، والافضل تدوري على حد راقي شرعي. وطلبت منها تنتظم في الذكر والصلاة وتحافظ على قراءة القرآن وتنام على وضوء. المهم خلصت الكلام معاها يا يونس، ومر يوم والتاني، وكنت بستعد علشان اخرج، واقفة قدام المراية وبرفع وشي، اتهيأ لي ان في ست قاعدة ومدية وشها للحيطة ورايا، وكانت مضفرة شعرها ضفيرة طويلة ورا ظهرها. اتخضيت حرفيا، مت في جلدي. وفي اللحظة دي ظهرت، وبعد كده ما ظهرتش، اختفت. انا حاسة ان انا اللي شفته له علاقة بالبنت صاحبة المشكلة، وان ده حاجة زي ما يتقال لي كده: ايه، ما تتدخليش في حاجة ما تخصكيش. والتجربة كمان صاحبها بيقول: انا بصراحة متردد من فترة طويلة جدا ان انا شارك في التجربة، واقول انا اسمي علاء من اسيوط، مش هقول اي تفاصيل تاني عن يونس. الموضوع بدأ مع خطيبتي، أو تحديدا يوم الخطوبة. قبل الخطوبة بأسبوع رحت لها البيت علشان نتفق على شوية حاجات. أول ما دخلت حسيت أن والدتها متوترة وفي حاجة غلط. بعد شوية خرجت خطيبتي من أوضتها ووشها كله دموع، وأول ما شافتني زعقت في وشي وقالت لي امشي من قدامي عشان ما موتش نفسي. وقفت متنح مش عارف أتكلم ولا عارف أرد، كنت مصدوم. أصلا أنا وهي متفقين من زمان وعلاقتنا كويسة جدا وإحنا قرايب كمان على فكرة. كل ما حاول أكلمها تزعق وعصبيتها تزيد وتقولي مش عايز أشوفك، أنت ما بتفهمش، أنا مش طايقاك بكرهك. خرجت وحاولت أتكلم مع مامتها، لكن هي نفسها كانت مستغربة جدا من حالة بنتها وقالت إن التحول ده حصل في الكام ساعة اللي فاتوا، مش عاوز أتكلم حد وعمالة تزعق وتصوت. روحت وأجلنا الخطوبة على فكرة، وقلت أبقى أرجع لها لما تبقى هديت ونشوف إيه. بس في اليوم ده لما نمت حلمت بشخص غريب كان بيتكلم معايا بغضب شديد، كلامه مش مفهوم بس كان طريقة الكلام كلها تهديد. الكلام فضل يكرره وأنا واقف مرعوب لحد ما صحيت من النوم وأنا حاسس إن الكلام ونبرة الصوت عمالة لسه تتردد في وداني. مبقتش عارف إيه ده ولا إيه ومش عارف أفكر. تاني يوم خدت أمي ورحنا لخطيبتي البيت، ولما وصلنا حماتي قالت إنها هديت شوية وإنها كانت طول الليل صاحية ومش عارفة تنام، بس كانت طافية النور وقاعدة على السرير متتكلمش مع حد، وتقول سمعتها في وقت بتتكلم مع نفسها. صراحة يا يونس كنت بسمع الكلام ده وانا حاسس ان الموضوع فيه حاجة مش مظبوطة. حاولنا كتير نعالجها ونجيب معالجين روحانيين وخلافه، كلهم قالوا خطيبتك مش عاوزة تتعالج، خطيبتك متمسكة بالجن اللي بيظهر ليها، او الموضوع هياخد وقت طويل جدا لحد ما نقنعها انها تتعالج. وكانت النتيجة ان احنا انفصلنا عن بعض. انا حزين على نفسي وعلى اللي حصل، لكني حزين عليها اكتر. ونروح لتجربة عادل. بيقول لنا وانا في الجامعة طلعنا معسكر تبع الكلية وتحديدا تبع الجوالة او كشافة. المعسكر كان في الزقازيق، كان في واحد معايا في الأوضة كان بينام في السرير الدورين سراير الدوار، فكان هو في السرير اللي فوقي على طول. وفي يوم لقيته جاي صحيني من النوم وبيقول لي انت بتشد البطارية عليا ليه من وانا نايم بقى؟ قلت له بطل تخريف، اكيد كنت بتحلم، هعمل معاك كده ليه يعني؟ اصلا حصلت معايا مرتين لحد دلوقتي، حد بيغلس معايا. اطلع على سريرك وغطي نفسك بالبطانية وخليك صاحي، واول ما تحس بحاجة زي كده ابقى اعرف يا عم مين اللي بيهزر معاك. عاد اليوم ده يونس على خير، بس تاني يوم جه صحاني ولقت متأخر وبيقول لي انه شاف عفريت كان بيتكلم يا يونس، واقسم بالله كان صوته بيطلع بالعافية من كتر الرعب اللي عنده، وبدأ يعيط ويتكلم ونهار. فالناس صحيت، هديناه شوية وأقنعناه إنه أكيد كان كابوس. أنا معرفتش أنام بعدها، أنا قلقت من اللي قاله. بعدها بأقل من نص ساعة المعسكر كله قام على تخبيط وصويت، ولعنا النور لقينا صاحبي في حالة صرعة عمال يرزع ويخبط في كل حاجة. اتلمينا عليه نمسكه ونكتفه، كان بيضرب أي حد يقرب منه يعني، سيطرنا عليه في الآخر والنوبة اللي جات له دي راحت. اتفقنا محدش يتكلم معاه في حاجة. وتاني يوم لاحظنا أن تصرفاته غريبة ونظراته لينا أغرب، بس أنا كنت لازم أفهم فيه إيه. قررت أتكلم معاه، كنت بكلمه وأنا قلقان، رد علي وقال لي أنا مش عايز أتكلم في أي حاجة. بعدها بكام يوم خد بعضه وساب المعسكر وما كملوش، بس قبل ما يمشي لقيته جه عندي وقال لي انا عشان بحبك عايزك تسمع كلامي كويس يا عادل، نصيحة مني لو حد شد البطانية من عليك وانت نايم ما تحاولش تشوف هو مين. مش عايز اقولك يونس ان انا كملت كام يوم اللي باقيين في المعسكر وانا في حالة يرثى لها، يعني حاجة صعبة جدا، ومستني في اي لحظة الشيء اللي هيجي يشد البطانية من فوقي. والتجربة رحاب بتقول لنا: أنا عاوز أحكي حاجة بس مش عارفة هل ليها علاقة بالجن ولا حاجة تانية. كنا بندور على سكن جديد نتنقل ليه، لقينا شقة لقطة كبيرة إيجارها أقل من الشقة اللي كنا فيها، نقلنا فيها وكانت لطيفة بجد أول كام يوم. بس اللطف ده ما استمرش كتير، في لطف آخر ظهر بعد حوالي أسبوعين من استقرارنا فيها. بدأت أحس إن في حد معانا في أوضة النوم، حد بيصحى لما بننام. أيوة، حد بيصحى لما إحنا ننام، مش مجرد إحساس. أنا بسمع صوت خطوات في الأوضة، وبسمع صوت نفس، وبسمع تزييق في السرير. في الأول كنت بقنع نفسي إن دي أحلام، خيالات، هلاوس، لكني مع الوقت ما بقتش أعرف أنام، لأن كل ما عيني ضمت أحس بالحاجات دي. بقيت لما بنام وعناية تفتح لوهلة أشوف خيال كف إيد على الحيطة، ولما بص ورايا أو على الحيطان مش لاقي مصدر للخيال ده. وكمان أكتر من مرة يبقى جوزي نايم في طرف السرير الناحية دي وأنا في طرف الناحية التانية، بس حاسة إن في حاجة بيننا، في حد نايم بيننا إحنا الاتنين. برضو كملت وقلت دي تهيؤات، لحد ما في يوم قلقت من النوم ودخلت الحمام، وزي ما يقولوا ايه، الواحد بيبقى صاحي من النوم كده ايه، بيتطوح ماشية فتحها نص عين يعني. لما رجعت الأوضة شفت واحدة نايمة في السرير مكاني، اقسم لك شفت واحدة في السرير. فتحت عناية على الاخر، مفيش، مش موجودة. فضلت صحي لحد الصبح واستنيت لما جوزي صحي، محبتش اصحيه وكان نازل الشغل، فحكيت له. كان في حاجة جوايا بتمنعني ان انا اتكلم او بتمسح الكلام من دماغي علشان انساه. والله العظيم بصعوبة شديدة قدرت احكي له اللي حصل، فكان رده ان ده حلم، مفيش حاجة من الكلام ده، ده تغيير المكان والحاجات دي، فعادي ممكن يكون اعصابك تعبانة. انا اتغصت منه بس اقنعت نفسي بكلامه لانه الاقرب للمنطق. عارف اللي حصل؟ احنا سيبنا الشقة، اخيرا مشينا، اخيرا مشينا، لان الموضوع تعدى قدراتي وتعداني انا شخصيا، ووصل لجوزي الى الحد دلوقتي مش راضي يقول لي ايه اللي حصل معاه. لكني صحيت من النوم في مرة الان لقيته قاعد على السرير وبيقول لي انا هبتدي ادور على شقة جديدة. قلت له ليه؟ شفت حاجة؟ حصل حاجة؟ مرضيش يقول لي أي حاجة يا يونس. والتجربة ولاء، ولاء بتقول: من مدة اشترينا أثاث مستعمل كان من محل قريب من البيت، وإحنا متعودين نشتري منه من وقت للتاني، أسعاره كويسة ومناسبة في الفترات والزمن اللي إحنا فيه. من ضمن ده كان كنبة عريضة كده للنوم، وقدامها تسريحة بمراية كانت حرفيا تحفة فنية. اشتريناها ولما رصينا الحاجة قلت ارتاح على الكنبة وطفيت النور، حتى النور الخفيف اللي بنام عليه قفلته ونمت على الكنبة. بعدها بكم دقيقة حسيت بخبط على سفنج الكنبة، وكأن في حد تحت الكنبة بيخبط على السفنج. ركزت لقيتش حاجة، شكيت ان دي تهيؤات بحكم ان انا يعني ما كنتش نايمة كويس. بدأت احاول اهدى ونام، وأول ما نمت رجع الخبط تاني بس أشد المرة دي. حسيت يا يونس إن أنا زي ما أكون في حد بيخبط من تحت السفنج والكنب وبيرفعني. حسيت كأني في طفل بيتنطط على الكنبة جنبي، فعارف لما تبقى قاعد على كنبة وحد صغير عمال يتنطط، فطبيعي أنت بتتنطر. جيت أنادي على جوزي، صوتي مطلعش، مش قادر أنادي ولا حتى قادر أقوم من مكاني. مريت بتجربة الجاثوم بكل تفاصيلها، وإذا بي أتخيل إن في إيد قدامي، إيد حتى محطوطة على إيه، على الكنبة، كأن حد قاعد وساند على مسند الكنبة. مش شايفة أكتر من كده، ولما بصيت بعيني على باقي الإيد ناحية الجسم كانت الصورة مشوشة جدا. كل اللي انا عمال اعمله عايز اصوت، عايز اصرخ، مش قادره. اللي حصل ان انا وقعت من على الكنبه من كتر محاولاتي في الحركه، وقعت وبقيت امشي على ايديا ورجليا بصعوبه جدا جدا، لكني حاسه من ورايا ان الكنبه بيحصل عليها فرح، تنطيط ورزع وخبط على الكنبه دي. كنت عايز انادي على جوزي لكني مفيش، انا حرفيا بزحف على الارض عشان اخرج. اللي حصل ان انا فجأة لقيتني بصحى من النوم ولقيتني نايمة جنب الباب على الارض. معرفش انا نمت ازاي كده، ولا اتحركت وانا نايمة، ولا انا فقدت الوعي في الحالة اللي مريت بيها وصحيت على الحال ده. ما هدتش غير لما رجعنا الكنبة. ايوة رجعناها. طرف بعد ما رجعناها عرفنا ايه يا يونس؟ عرفنا ان الكنبة دي ماتت عليها واحدة ست كانت عايشة وحيدة في البيت، وفضلت ميتة عليها 3 ايام لحد ما ولادها افتكروا يسألوا عنها، ولما فتحوا عليها انت متخيل المنظر ايه. صديقتنا صاحبة التجربة، انا بشكرك على التجربة بتاعتك. انا برضو مش هاخدها في يعني، خلاص الحمد لله بغض النظر ان انتوا تخلصتوا من الكنبة، لكن خليني اقول حاجة تانية. ايه اللي يخلي بني ادم امه تبقى وحيدة في بيت وما يسألش عليها ولا بالتليفون حتى لمدة 3 ايام؟ ايه اللي يخلي بني ادم امه تبقى عايشة في البيت لوحدها وما يقسموش الدنيا بينه وبين اخواته، لانها بتقول ولادها راحوا وفتحوا عليها، زي ما يقسموش الدنيا بينهم؟ اللي وصلنا لمرحلة من الجحود وقساوة القلب ان نسيب امنا الكبيرة في السن في البيت لوحدها؟ ازاي ما ترتبوش مع بعض حتى وتجيبوا واحدة تعيش معاها يا سيدي، تبقى بتاخد بحسها وتتواصلوا معاها؟ انا مش جاي الوم اللي بيعمل كده او اللي عمله كده، انا جاي لكم من قدام زي ما يقولوا من المستقبل، وجاي اقول لكم كل واحد ما بيسألش على اهله وهو بعيد عنهم يعيد حساباته. والله العظيم ندم ما بعده ندم. انا الحمد لله الحمد لله الحمد لله عمري ما عملت ده. حتى عايز اقول لكم ان انا لما كان بيحصل ده كان لازم تبقى مراتي موجودة في البيت مع والدتي. وبرغم ده يعني بجد حاسس بتقصير، وحاسس ان انا كنت مقصر في حاجات كتير. ما تخلوش الدنيا يا جماعة تاخدكم لدرجة ان اهلينا ابويا او امي لو لوحدهم ان انا اسيبهم وما اسألش عليهم بالايام. ربنا يبارك في عمر كل ام وكل اب ويحفظهم وما يحويكم لحد. ونروح لتجربة محمد خميس اللي بيحكي ويقول: أنا من اسكندرية لكن حاليا شغال في السعودية، سواق على عربية نقل كبيرة، وقبل كده كنت شغال على عربية ربع نقل، وربنا كرمني وبقيت سواق دولي، معظم أيامي بقضيها على الطريق بنقل بضايا وحاويات. في يوم وأنا مسافر على طريق قريب في جيزان السعودية حسيت بتعب مفاجئ وإرهاق، وكان لسه على الفجر يجي كام ساعة. حسيت في حاجة غريبة في العربية، كأني حاسس ان العربية هتعطل. قررت اوقف العربية في الطريق، وما عرفش بعد الاحساس ده ونام لحد الصبح، لان انا كنت تعبان، لان العربية كمان لو حصل فيها عطل وفي نفس الوقت يعني انا مش مستعد لده. قفلت العربية كويس ونمت. ما عرفش نمت قد ايه، لكني صحيت على صوت حد بيخبط على ازاز العربية وبينادي باسمي. انا قلت انا بحلم، مين اللي عارف اسمي وبينادي عليا في الغربة يعني. بعد مدة صغيرة الصوت والخبط على الازاز اتعاد تاني. لما صحيت لقيت اكتر من راجل عجوز واقفين حوالين العربية، وواحد فيهم بصلي وزعق فيا وقال لي امشي من هنا دلوقتي. صوته هو بيتكلم ما كانش زي صوتنا كده، صوته كان ممزوج بصوت حاجة زي صوت معادن أو أجراس نحاس بتخبط في بعضها. أنا خفت، ترعبت، أول مرة أحس بالخوف بالطريقة دي في حياتي. حاجة جوايا مصرة إن دول مش بني أدمين. ربنا ألهمني أقرأ آية الكرسي بصوت عالي، فاللي حصل إن لقيتهم بدأوا يخبطوا على العربية، خبطوا عليها ورزعوا عليها، ودي مش رزعة ناس كبيرة في السن ولا ده صوت بني أدمين أصلا لما ترزع على العربية. وبعدها اتحركوا ومشوا. دورت العربية ومشيت من المنطقة دي، ولما وصلت للمدينة اللي كنت رايح لها حكيت للناس، فواحد قال لي إن المنطقة دي معروف إن فيها قبائل جن كتيرة جدا، وهم بيبقوا مستقين من إن حد يقعد أو يريح أو يتواجد في مكانهم. واللي حصل لك ده يا ما حصل لناس، المكان الصحراء والخلا دايما فيه قبائل وعشائر من الجن. أما رانيا فبتشاركنا بتجربتها وبتقول في حاجة حصلت معايا ومش عارفة إيه تفسيرها يا يونس. البداية كانت لما في يوم كنت قاعدة في أوضتي في الضلمة، وكانت ماما وأخويا الصغير قاعدين في البلكونة، وأنا متعودة أقعد في الضلمة، بحب قعدة الضلمة أساسا يعني، ومشدة اللحاف على دماغي، وكنت فاتحة التليفون وعمالة أتصفح الفيسبوك. حسيت بخوف غير مبرر، حسيت برعشة وركفة غريبة، وإذا بي ألاقي صوت جنب ودني بيقول لي لو صوتي برضو محدش هيسمعك. خفت، نورت الأوضة وفضلت أقول بسم الله الرحمن الرحيم. بعدها يونس بقيت لما ببص لحد فترة طويلة كأن ألاقي ملامح وشهم بتتغير، كأنهم بيتحولوا بيبقوا ناس تانية، مش عفاريت لكن ملامحهم بتتغير. وبقى عندي داء غريب جدا ان انا غصب عني اقوم سرحة كده في وش الناس. ولما اجي اقف قدام المراية وبص لنفسي فترة طويلة الاقي وشي ملامحه اتغيرت وملامحي بقت تخوف، بقيت اخاف من المرايات، والموضوع يزيد اكتر يوم عن التاني. في مرة اتكلمت مع واحدة صاحبتي قالت لي استني هسألك عمي، لأن عمي لي في الحاجات دي، ولقيتها رجعالي برد أعجب من العجب يا يونس، بتقولي إن أنا بشوف قارين الناس مش الناس نفسهم، وإن تركيزي في ملامح وشهم بيخلي قارينهم يظهر لي وأشوفه. التفسير ده يا يونس راعبني، ومن بعد التفسير ده أنا فعلا مجرد ما دقق في ملامح حد فعلا بشوف حد تاني بملامح أشد قسوة وأصعب، وبقيت بتعامل إن أنا بشوف قارين الناس مش الناس نفسهم. عادل بيقول لنا من صغري وأنا عندي إحساس إن في جن في البيت، وبصراحة كنت متقبل الموضوع وعايش عادي جدا، كنت بحس بيهم بيشدوا الغطا من عليا وأنا نايم، كنت بسمع أصواتهم كل يوم بالليل، بسمع أصوات حاجات بتقع من مكانها، أصوات الأدراج في الأوضة وهي بتتفتح وتتقفل لوحدها، أصوات دق على الحيطة. بعد كده دخلنا في مرحلة جديدة أني بدأت أشوفهم في أماكن كتيرة، عبارة عن أطياف طويلة وقصيرة، وبقيت أسمع أصوات كأن حد بيتكعبل ويقع. حد ما في يوم صحيت لقيت نقط سودة على إيدي وكلام مكتوب مش فاهمه، جيت امسحه ما كانش بيتمسح، كأنه جوه لحمي وجلدي. اهلي ودوني لحد معالج وقالوا اني غبت عن الوعي عنده 3 ساعات. انا حسيت ان هما مجرد ثواني، ولما فقت حسيت ان في حاجة اتغيرت بس مش عارف هي ايه. المهم ان بعد كده كل اللي كنت بشوفه وبسمعه اختفى، وقعدت سنين لكنهم رجعوا تاني، ورجعت العلامات والنقط السوداء ظهرت على ايدي والكلام المكتوب بلغة مش مفهومة. وعرفت بعد كده ان الشيخ اللي كنت رحت له زمان مات، والله اعلم تقريبا الحاجات دي رجعت لي بعد موته، وكأنه كان هو حابسهم. رجعت اسمع ورجعت اشوف وفي ليلة قريبة كنت سهران وحسيت بحد خبطني على ظهري، ما شفتش حاجة، لكن لما نمت في الليلة دي حلمت بنفس الخبطة تاني، وتلفت تاني في الحلم لكني شفت واحدة ست عجوزة قاعدة وبتضحك وبتبصلي ورفع حواجبها وكأنها بتسخر مني. أنا واصل يونس لمرحلة أن أنا مبقيتش عارف إيه الأحلام من الخيال ومن الحقيقة. أنا بحاول ألتزم دينيا في العبادات وأبعد عن أي حاجة تغضب ربنا على قد ما أقدر، ما أنا بني آدم، لكن الوضع ما بيتغيرش، الوضع لسه زي ما هو. ميادة 27 سنة. أحكي لك يا يونس عن فترة من حياتي عشت فيها زي الميتة، وبعتذر مقدما لو التجربة طويلة لأنها رحلة مع الدجالين وعالم الدجل يمكن تستفيدوا منها. البداية كانت من سنتين بالظبط، دخلت في حالة ملهاش تفسير، إن بطني كانت بتوجعني طول الليل والنهار، ما بقدرش أنام من الألم الفظيع، وكانت بطني بتتحرك من جوه معدتي وباينة من غير سونار. كان اللي يبص على بطني يشوف الحركة اللي جواها، كأني حامل وفي جنين بيتحرك. كنت بموت، 6 شهور ألم ومعاناة رهيبة. لفيت على عدد من الدكاترة البطنة وعملت 3 عمليات منظار، وكل التقارير بتقول مفيش حاجة، شهور معاناة وألم، أدوية ومحاليل ومفيش نتيجة. أهلي قرروا أنهم يلجأوا للمعالجين، للدجالين تحديدا. أول دجال كان بيقرأ قرآن عشان ما بقاش كدابة، ويسكت ويوطي صوته ويقول كلام تاني بسرعة بس مش قرآن، ولما يجي سيرة أو آيات القرآن يعلي صوته. حسيت ان انا متكتفة، مش انا اللي بتحرك ولا انا اللي متحكمة بجسمي، كأن ايدي بتتحرك على حسب ما الدجال بيقول. تقدر تقول كده انه كأنه سيطر على جسمي. ولقيته بيقول لو عمل ارفع ايدك اليمين، لو مس ارفع ايدك الشمال، وفعلا ايدي الشمال اللي اترفعت. وخلال محاولات الدجال انه يخرج الجن، كان الجن بيخلي جسمي يتلوى. كنت حاسة بمليون كرباج على ظهري، واللي حاسة بيه صعب ومش قادر اعبر عن الالم واحكيهولك. بعد اول جلسة فشل انه يعالجني، خلاني اشرب مية وملح وما حصلش حاجة، حالتي اتدهورت. وجه بعدها جلستين كمان ومفيش اي فرق، وكل جلسة ب300 جنيه بالفصال على فكرة. رحت لواحد تاني بس قرأ عليا قرآن بس، وكنت مغمضة. طلب مني بخيالي اروح الشقة، معرفتش اعمل ده. كنت اروح دايما على شقتنا المقفولة، ولما قلت له قال لي خلاص طب ادخليها. دخلت شفت لك 4 بني آدمين واقفين ومدين ظهرهم ليا وبصين للحيطة في الصالة، وقلت له، قال لي روحي عند اول واحد، وابتدى يعمل حركة على رقبتي كأنه بيدبحني، وإذا بي ألاقي الواحد ده يمسك رقبته وكأنه بيدبح فعلا ويتلاشى، وعمل كده في الباقيين. وبعدها خلاني ألف الشقة كلها برضو بخيالي، وكنت حاسة إن في أوضة فيها حد بس مش شايفاه. الشيخ قرى تاني ولقيتني شفت شيء أو مخلوق مش قادر أوصفه. الشيخ فضل يقرأ يقرأ يقرأ ويمسح على رقبتي كأنه فعلا بيدبح. خد وقت كتير على ما الأخير ده ظهر واختفى. كل ده أنا شايفه وأنا مغمضة عيني، كأني بتخيل فيلم أو شايفه فيلم وأنا مغمضة. كل الألم اختفى، كل ألم بطني انتهى بدون مقدمات. واليوم ده تقريبا كنت أول يوم أكل بعد شهور طويلة. فضلت كويسة 3 أيام. بعدها جالي حالة من نوع إن أنا أفضل خايفة من غير سبب، وجسمي كله يترعش، وأي حركة جنبي ترعبني، وأفضل أتحرك وأمشي في الصالة والأوض رايحة جاية، وعندي حالة هياج وعياط هستيري. أقنعتهم إنه يودوني لدكتور نفسي، كانوا رافضين بس بإصراري رحت وبدأت الجلسات. عايز أقولك إني بقيت كويسة بعد ما بدأت الدواء بيمكن 2 يومين، وبدأت رحلة العلاج النفسي، وحياتي دلوقتي مستقرة طول ما أنا ماشي على الأدوية. يعني يا يونس أنا لا كنت ممسوسة ولا عليا جن ولا عالجوني، مع كامل احترامي يعني لأي حد. أنا كل اللي كان عندي هلاوس سمعية وبصرية ده اللي الدكتور قالهولي، والدكتور مش عايز أقولك إنه يعني اتخانق مع أبويا وقال له إزاي تمشيها في الطريق ده. والحمد لله وقت الجلسات وقت ميعاد الدكتور أبويا بيبقى جاهز من قبل ما أنا بكون جاهزة علشان نروح للدكتور. أنا ببعت لك التجربة دي علشان أنت دايما بتقول للناس إن هم ياريت يلجأوا للعلاج النفسي قبل ما يدخلوا في المتاهات والدوامات دي، فأنا حبيت أأيدك في كلامك إن مش كل ما يحصل حاجة نرجع نقول ملبوسين وعلينا جن وعلينا عفاريت. الجزء اللي جاي هحكيه لكم بناء على قصة اتحكيت لي من إحدى السيدات. جات لي وقعدت معايا كنت في الكافيه وقالت لي يونس أنا عاوز أحكي لك حاجة واخد رأيك. فأول أنا ما بيجي لي وده وبتبقى ناس كبيرة، فأنا أول جملة بقولهم يا جماعة بس أنا عايز أوضح حاجة، أنتوا أنا ما عنديش حلول، يعني أنا في الأول في الآخر أنا مذيع وبحكي اللي أنتوا بتقولوه، وأنا مش يعني أنا لا معالج ولا دجال ولا. فبتقولي أنا بس عايز أحكي لك عشان خاطري اسمعني. هي ست سيدة في الحوالي في الخمسينات من عمرها، ست رزينة عاقلة جدا، وإذا بها بتقولي أنا علي جن. فقلت لها تمام، يعني هقول إيه يعني ما مفعش هي دخلة تقولي الدخلة دي. فقلت لها تمام، فقلت لها تفضل احكي اللي انت عاوزاه. قالت لي أنا بشوف أطفال وعددهم كبير جدا وبيحرسوني. تقولي البداية كانت يوم وفاة زوجي، زوجها اتوفى بالليل، ما كلمتش حد ولا بلغت حد، نامت جنبه على السرير واتغطت وغطته وفضلت نايمة لحد تاني يوم الصبح وهو جنبها. القصة بقى ان ما بين فترة وفاته لفترة الصبح لحد ما بدأت تصرح او تكلم الناس او تعلن وفاته، بتقول ان حصل حاجات ولا في الافلام. بتقول مبدئيا نمت ونمت بسرعة جدا، ولقيت باب الأوضة بتاعي بيتفتح، فتحت لقيت داخل من الباب حوالي 7 أو 8 أطفال صغيرين، دخلوا وقاموا واقفين حوالين السرير اللي أنا نايم عليه وجوزي نايم عليه متوفى بقى، وقاموا واقفين حوالين السرير وكانوا واقفين ما بيعملوش حاجة. بتقول وشوشهم جميلة جدا، وشوش زي ما يقولوا سمحة، ووجودهم بيطمن. بعدها بتبص ناحية الباب لقيت فيه 3 أو 4 رجالة داخلين. الولاد الصغيرة لما دول دخلوا نزلوا استخبوا تحت السرير. بتقولي الرجالة دي لما قربت كان شكلهم يخوف، مش شكلهم عفاريت ولا حاجة، لكن لأ عارف لما تبقى حد ملامحه غليظة كده. والتلاتة جم ناحيتي أنا، ناحية الجزء بتاعنا في نومة السرير. وواحد منهم قال لي قومي من جنبه، وبتقول قالها بشكل كله غضب. فقمت ماسكه فيه ومتبتة فيه وقلت له مش هسيبه. رجعات تاني وقال لي قومي من جنبه بدل ما تحصليه. بتقول تبتة أكتر في جوزي وقلت مش قايمة ومش سايباه. خلينا فاكرين ان كل ده جوه حلم يا جماعة. بتقول لقيت التاني اللي كان جنبه بعزم ما فيه قام رافع ايده. بتقول قمت مخبية وشي لان انا حسيت ان انا هتضرب بالألم، لكن اللي حصل انه قام ضارب جوزي اللي ميت الضربة دي. مش هو ميت بس صرخ يا يونس وزعق بطريقة أقسم بالله إن أنا صوت الصرخة دي في ودني لحد دلوقتي. بتقول إنها ودخلت في رعب ما يتوصفش. هل بقى قامت؟ مفيش، فضلت متبتة فيه أكثر. قام الراجل الأولاني قال لها قومي بدل ما نأذيه. وبتقول لقيت الضربة التانية نزلت على جوزي، وسمعت الصرخة تاني، والمرة دي الصرخة كانت ممزوجة بعياط. فضلت صوت وقال لهم هقوم هقوم هقوم هقوم هقوم خلاص. وصحيت في الوقت ده، صحيت أنا جوزي كان نايم على ظهره في الوفاة بتاعته، نام على ظهره وغطيته نايم زي اللي نايم بالظبط. لقيت جوزي مسحوب راسه من على المخدة، وكأنه وإحنا نايمين كده ساعات بنزحف كده أو نتحرك لتحت وبننزل راسنا تبقى على السرير مش على المخدة. لقيت الوضع كده، كأن حد شد جوزي من رجليه ونزله من على المخدة، وبقى نايم كله كده على السرير. حاجة جواي بتقولي كشفي وشه، وميت حاجة تانية بتقولي اوعي تكشفيه. طبعا ربنا ما يوريك يا يونس، انا كنت الاول كل ده من حزني عليه وارتباطي بيه، كل ده تحول 180 درجة. انا بقيت مرعوبة منه وخايفة ان انا بس اكشف وش جوزي. وحاجة وصراع جوايا الاتنين، اكشفي وشه لا ما تكشفيهوش، اكشفي وشه لا ما تكشفيهوش. قمت كشف وشه، لقيت وشه عرقان. ايوة على وشه نقط عرق، ومش عايز اوصف ملامح او حاجة من اللي هي قالتها لملامح زوجها، مش حابب. بتقول جيت اقوم من على السرير عايزة اتحرك علشان ابتدي اكلم الناس واقول، رجلي ما بتتحركش، انا زي ما اكون خلاص اتشليت في السرير. تنميل رهيب في رجلي، تنميل حاجة صعبة جدا، الم بتنميل وعدم بقى قدرة على الحركة، وحسيت ان انا لو اصلا دست برجلي على الارض رجلي ممكن تتكسر. فضلت أحرك نفسي بالراحة على قد ما أقدر على قد ما أقدر على قد ما أقدر، لحد ما نزلت من على السرير. اتكفيت على وشي، ما عرفتش أقف، ما عرفتش يعني أصلب طولي، فوقعت على الأرض. لما وقعت على الأرض أنا لقيت العيال الصغيرة موجودين تحت السرير. أنا كنت صحية مش نايمة، شفتهم موجودين تحت السرير ما بيعملوش حاجة، أطفال بريئة جدا. لكن في التوقيت ده بعد اللي شفته ووجودهم أصلا يخوف. فلقيتني بقول لهم ساعدوني أصلب طولي أنا مش قادر أقف، ساعدوني أصلب طولي أنا مش قادر أقف. خرجوا يا يونس من تحت السرير وسندوني، وعرفت أقف وعرفت أقوم، وخرجت للصالة وسابوني ورجعوا تاني دخلوا الأوضة. سكت التليفون وبدأت أتصل بالناس وبالقرايب أبلغهم إنه توفى. بعد ما خلصت المكالمة لقيت باب الأوضة بيتوارب بالراحة خالص وتقفل. أنا وهو عايشين بطولنا في البيت. بتقول حسيت إن دي إشارة ورسالة إن خليكي بقى تهدي وقعدي مكانك. وأنت مشغلة التلفزيون على القرآن وعليته، وفضلت قاعدة في الصالة لحد ما أخويا جه. أخويا لما جه ترميت في حضنه وعيط، هو أخويا لأصغر مني على فكرة، مكنتش بعيط من المصيبة اللي حصلت قد ما بعيط من اللي أنا شفته واللي جرالي. وحكيت له اللي حصل وقلت له بس ادخل شده، حط راسه على المخدة وغطي له وشه، أنا عايزاه يبقى بصورة حلوة لما أي حد يجي. دخل الأوضة وقفل وراه الباب وطلب مني إن أنا ما روحش، وغاب له بتاع 5-6 دقايق ويمكن 10، وبعدها لقيته طالع من الأوضة وقفل باب الأوضة وخارج معيط. قلت له خلاص؟ قال لي هو كان نايم على المخدة ووشه زي البدر ومفيش أي حاجة من اللي انت بتقوليها، وخلاص ملوش لازمة، احنا الناس هتيجي وهنغسل دلوقتي وخلاص وهنسلم الأمانة. وبدأت الناس تيجي وبدأت القرايب تيجي لحد ما جم في الآخر قالوا لي انه تكفن ولو عايز ادخل اسلم عليه. طول الفترة اللي فاتت من وقت ما اخويا جه لحد ما كفنوه وانا مش قادر ادخل، مش قادر، لكني دخلت في اللحظة الاخيرة بعد ما تكفن وشفت وشه هو مكشوف. كان فعلا بشوش مبتسم، وتسلمت الأمانة. ويومها بالليل، يومها بالليل أصريت إن أنا نام على السرير في الأوضة. أختي جت تقول لي طب هنام معاكي، قلت لها لأ أنا عايز أنام لوحدي. ما عرفش عملت كده ليه، ما عرفش، هو زي ما يقولوا قط يحب خناقه. اللي حصل بتكمل وهي بتحكي لي وبتقول لي حلمت بالعيال الصغيرة، ما عرفش كانوا بيعملوا ايه في الحلم، لكني كنت بحلم ان انا نايمة على السرير وشايفاهم كلهم واقفين عند شباك الأوضة بيبصوا على حاجة من بره، فعمالة ناديلهم، صوتي ما بيخرجش، عمالة شاور لهم عايزاهم يجوا لان انا حباهم، فتلفتوا كلهم وبصولي وابتسموا. ومن يومها لحد ما انا بكلمك وبحكي لك، كل ما بقى في ازمة او نايمة متنكد عليا او معيطة او عندي مشكلة لازم يجوا يسروا عني بالليل. سألتها في الحلم قالت لي انا ما بقيتش عارفة اقول لك ان ده في الحلم ولا في الحقيقة، هو انا مش عارفة بس هما بيجوا. وبعد ما الليلة تعدي واصحى تاني يوم ما بقاش عارفة أقول ده حلم ولا كان علم ولا حقيقة. قلت لها طب أنت متضررة من حاجة؟ قالت لي لا أبدا خالص، أنا بس حبيت أحكي وخلاص. وارد أنها يا جماعة يكون عندها تهيؤات، وارد أنها يكون في مرض نفسي، وارد أنها تكون بتتكلم بجد، أنا ما عنديش معلومة، لكن وأنا قاعد معاها أنا والله ما ناسي القعدة. كانت طول ما هي قاعدة وبتتكلم وبتبقى بتتكلم جد ألاقيها إيه، تبص ورايا، تبص يميني، تبص شمالي، وتقوم مبتسمة، وتبتسم ابتسامة حلوة، يعني مش الابتسامة اللي تخوف ولا ابتسامة حد منتلي في حاجة أو لا، ابتسامة جميلة، ابتسامة أم يعني. ولحد دلوقتي انا بين الحين والاخر كده بشوفها واسلم عليها. بالمناسبه قالت لي انه هما لما بيضيع منها حاجه بيجولها في الحلم ويقولوا لها الحاجه دي ضايعه فين.